لو فكرت تتذكر آرامك تبكي ماضيك البعيد انت لو فكرت تتذكر آرامك وتبكي ماضيك البعيد بردي زيك بردي زيك كنت عاشق بردي زيك بردي زيك كنت عاشق وكانت ايام عمري عيد فكرت تتذكر آرامك تبكي ماضيك البعيد انت لو فكرت تتذكر آرامك تبكي ماضيك البعيد بردي زيك بردي زيك كنت عاشق بردي زيك بردي زيك كنت عاشق وكانت ايام عمري عيد وقلبي فرحان بحبيبه ياما شمت الناس عليه لما حاول يوم يسيبه كنت عايش في سعادة وقلبي فرحان بحبيبه ما شمت الناس عليه لما حاول يوم يسيبه الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه وقلبي رضي عن بنصيبه الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه الفراق قسموه ليه وقلبي رضي عن بنصيبه تمضي ايام في عذابه تمضي ايام في عذابه تمضي ايام في عذابه وفي ربيعه يكون وحيد شفتك رحت ناسي كل ناسي كانوا قربي لما شفتك رحت ناسي كل ناسي كانوا قربي بعت غيرك واحتضنتك يا حياتي جوا قلبي بعت غيرك واحتضنتك يا حياتي جوا قلبي كم رويتك بحناني وكم سقيتك بهر حبي كم رويتك بحناني وكم سقيتك بهر حبي ذكرتك تبقى أملي وتبقى زادي باقي دربي. ذكرتك تبقى أملي وتبقى زادي باقي دربي. لو نسيتني أو جفيتني، لو نسيتني أو جفيتني، لو نسيتني أو جفيتني، في العذاب كم من متيم، في العذاب كم من متيم، وفي الغرام كم من شهيد. يا حبيبي ايدي ليدك، ايدي ليدك، ايدي ليدك، يا حبيبي ايدي ليدك، ايدي ليدك، ايدي ليدك، نبل جنة الصغيرة. يا حبيبي يا حبيبي ايدي ويدك، ايدي ويدك، ايدي ويدك، نبل جنة الصغيرة. تحكي ليا، تحكي ليا، تحكي ليا واحكي ليك، تحكي ليا واحكي ليك، تحكي ليا واحكي ليك، تحكي ليا واحكي ليك، تحكي ليا واحكي ليك عن أمانينا الكبيرة. الحنان نتغذى به، الحنان نتغنى به، الحنان نتهنى به، الحنان نتغذى به، والحنين يبقى النسيرة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، قلبي عندك، قلبي عندك، يا حبيبي قلبي عندك، وانت فيه، انت فيه، تحيا به وتبقى له، تحيا به وتبقى له، طوف نجاته ونور حياته، طوف نجاته ونور حياته، يا حبيبي. يا حبيبي يا